ربنا يكرمك التعريف امام الشاي الله يكرمك. Thank you. لا يستجيبون

Thank you. قل هل يستوي الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه Oh, Oh!

عقب الدين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما Oh,